الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في قول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فوائد عظيمة الأهمية، منها بيان حقيقة الإيمان، وأنه لا يكفي فيه المعرفة والتصديق الباطن دون الانقياد والخضوع لله عز وجل والقبول لأمره سبحانه وتعالى. فإبليس لم يجحد أمر الله ولم يكذب، وظل معترفا بربوبية الله عز وجل له، ولم يزل معترفا بأمر الله له بالسجود، كما قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي. وقال: لم أكن لأسجد لبشر. فهو مقر بأن الله أمره بالسجود، لم يجحد، لم ينفي أمر الله. فالذين يحصرون الكفر في الجحود والتكذيب دون الإباء والاستكبار من أهل البدع والضلال. فهذا الموطن يوضح الرد على المرجئة القائلين بأن الإيمان هو المعرفة أو هو التصديق بالقلب أو باللسان. فغلاة المرجئة من الجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة، ويلزمهم إيمان إبليس. ومن التزم ذلك منهم، ما قال إبليس مؤمن ومنهم من يدافع عنه، فهو كافر لتكذيبه القرآن. وأما من التزم التناقض فهو لا شك يعني قد قامت عليه الأدلة، لكن لأنه يزعم أن إبليس عندما كفر زال من قلبه المعرفة، ولا شك أن هذا الأمر تبطله الأدلة، فإنه بعد كفره بعد إبائه واستكباره ظل يقر بربوبية الله ويقر باليوم الآخر. قال: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. يقر بأن الله الذي يبعث، يقر أن الله هو الرب الخالق، يقر بأنه الذي ينظر ويحيي ويميت. ومع ذلك فإبليس من أكفر الكفرة، أو هو أكفر الكفرة والعياذ بالله. فالإباء ورد الأمر على الله سبحانه وتعالى أن يرفض الامتثال، يزول الانقياد، هذا أيضا من أوضح المواطن التي ترد على الخوارج في الطرف الآخر، لأن آدم عليه السلام ترك امتثال أمر الله عز وجل، فعل النهي، أكل من الشجرة، وقابل نصيحة إبليس مع تحذير الله عز وجل منه إياه، ومع ذلك لم يكفر آدم عليه السلام ولا زوجه، لأن المعصية تختلف عن الإباء والاستكبار. ولذا كان من فعل المعصية مع إقراره على نفسه بالذنب ويقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يشبه أباه آدم. وأما من أبى واستكبر حتى ولو لم يترك الواجب، حتى ولو لم يفعل المعصية، يعني نعني بذلك لو أن إنسانا فعل أمرا من الأوامر لكن ليس امتثالا لله عز وجل، ليس خضوعا له سبحانه وتعالى، لم يكن ذلك نافعا له. لابد أن نعلم خطر الإباء والاستكبار والعياذ بالله. فالإباء المنافي للانقياد الباطن الذي هو أصل الإسلام لله، وهو الاستسلام لأمره. فالكبر هو الاستنكاف، وإباء الخضوع ينافي الخضوع والذل الذي هو ركن العبودية. فانتفى أصل العبادة من قلب إبليس والعياذ بالله، ومن قلب كل آب ومستكبر لا يستسلم ولا يذل ويخضع لله عز وجل. كذا كل من رد شيئا من أوامر الله ولو كان أمرا واحدا سبقه قبل ذلك سنوات طويلة من العبادة فهو كافر كفر إبليس والعياذ بالله. وكذا التكبر والتعالي على أمر الله سبحانه. أما ما كان من التكبر على عباد الله فهو محرم من الكبائر، لكن إذا لم يقترن بالتكبر على أمر الله لم يكن كفرا، ولكنه والعياذ بالله ذريعة إليه وسبب قد يؤدي بالعبد إلى الكفر، ومقدار ذرة منه في القلب تمنع من دخول الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق واحتقار الناس. فقضية الكبر من أخطر القضايا التي هي منبع لكثير جدا من الأمراض القلبية المحبطة للعمل، هو منبع الحسد، وهو منبع الغرور والإعجاب بالنفس، وهو منبع الرياء والسمعة، لأن طلب محمدة الناس هو راجع إلى شعور النفس بالكمال، وإلى أنه ينظر إلى نفسه أنها كبيرة ينبغي أن يحمدها الناس، فلذلك يفرح بمدحهم لأنه يرضي إعجابه بنفسه الذي هو مرآة كبره والعياذ بالله، ويفر ويهرب ويسخط من ذمهم، وهذا لأنه يشعر نفسه بالنقص، ولو أنه علم ما في نفسه من النقص لما تألم كثيرا من ذم الناس له، بل يعلم من نفسه أضعاف ما يعلمه الناس. لكن القضية الخطيرة أن الكبر هو الذي يؤدي إلى هذه الأمراض كلها، فالكبر هو الداء العضال الذي أهلك إبليس وفرعون والملأ من كل أمة، دفعهم إلى حسد أنبيائهم ورسلهم على ما أنعم الله به عليهم من نعمة النبوة والرسالة وإنزال الوحي، فقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. فرعون يقول: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ هذه الآية تدلك على أنه حاسد لموسى عليه السلام، يقول: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، نعوذ بالله. فيقارن بالمال الذي عنده لأنه شعر بالنقص لما رأى ما أنعم الله به على موسى بسبب كبره. فكل الملأ، كل الرؤساء من أقوام الأمم المكذبة الكافرة دفعهم الكبر فكفروا والعياذ بالله، كفروا وكذبوا، مع أن أكثرهم في بواطنهم لا يكذبون الرسل، هم في باطن أنفسهم كإبليس لا يجحد أمر الله. قال الله عز وجل عن الملأ من قريش: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وكما قال عز وجل عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا. الكبر هو الذي دفعهم إلى أن يجحدوا ويكذبوا ظاهرا، مع أنهم في أنفسهم مستيقنين بصحة ما جاء به الأنبياء. هو الذي من أجله، بسبب الكبر، من أجل الكبر سفكت الدماء وانتهكت الحرمات وقامت الحروب وتنافس الناس على العلو والرياسة والملك. سبحان الله، تخيل حروب مات فيها ملايين البشر من أجل سيادة جنس على آخر وعلو طائفة على أخرى ليكون الملك لفلان. ولذا يؤتى بالقاتل يوم القيامة والقتيل جرحه يثعب دما، فيقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان، فيقول الله: كذبت، ثم يؤمر به إلى النار. ليست العزة لفلان. تخيل كل الحروب القائمة عامة الكفار إنما يريدون أن تكون العزة لفلان أو لطائفة أو لجنس، نعوذ بالله من ذلك. انتهكت الحرمات، قامت الحروب، تنافس الناس على العلو والرياسة والملك، وسرعان ما ذهب ما حصلوا، وبقي عليهم وزر ما اقترفوه. عاشوا في الدنيا في شقاء الغل ونكد الحقد وألم الحسد والعياذ بالله، لأن هذه الأمراض تأكل القلب، لا يستريح الإنسان لأنه لا يزال يرى نعم الله على الخلق. عاشوا في الدنيا في شقاء الغل رغم الملك، لكن عنده غل على الآخرين، عنده حسد، عنده حقد على أهل الإيمان، شايفينهم عايشين عيشة بسيطة وسعداء يوم يغيظهم ذلك. إذا أنعم الله عليهم بنعمة غاضوا ذلك، كما قال عز وجل: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. عضوا عليكم، يعني تخيل كده السورة دي، عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. فغيظ فظيع، نكد. فهذا عدل الله عز وجل، رغم ما حصلوا من الملك والرئاسة، إلا أن الحسد قاتل لسعادة الإنسان. عاشوا في الدنيا في شقاء الغل ونكد الحقد وألم الحسد، وانتقلوا في الآخرة إلى سخط من الله وغضب، والمعيشة الضنك في القبور، واللعنة يوم النشور، عياذا بالله من ذلك وغوثا به من ذلك. والكبر سببه كثرة الفكر في كمالات النفس المتوهمة، أنا خير منه، وهو بيعبد ربنا السنين الطويلة التي جعلته يعبد الله مع الملائكة في قلبه أنه خير. ولذلك كل ما يجي على بالك خاطر ان انت اعلى وان انت احسن وان انت الناس دول ما عندهمش الا عندك ونحو ذلك، فاعلم ان هذه هي التي يتولد منها الكبر، كثرة الفكر في كمالات النفس المتوهمة والعمى عن نقائصها وعيوبها المتحققة. يقعد يدور في عيوبه، ما عنديش عيوب، ده انا ما فيش حاجة، والعياذ بالله، انه يعمى عن عيوبها، لما يدور فيها كتير يلاقي مليانة عيوب مع أنها متحققة. يتولد من هذا الفكر والعمى، من الفكر في كمالات النفس الموهومة والعمى عن عيوبها المتحققة، يتولد الإعجاب بها والغرور، وينسى العبد في غمار هذه الجهالات فضل الله ونعمته، وينسب الخير إلى نفسه، أنا خير منه، والعياذ بالله. ثم يزداد الأمر فيطعن في أمر الله ويرده ويعتقد عدم حكمته، اللي هو ما فعله إبليس، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، يبقى الأمر بالسجود دي غلط، ما كانش ينبغي أننا أسجد له، لم أكن لأسجد، والعياذ بالله. يطعن في أمر الله من كتر الإعجاب بالنفس، والمتكبرون يصلون إلى هذا بأسرع ما يمكن، إيه الأوامر دي، إزاي تبقى في أوامر بهذه الطريقة، اللي احنا شايفينه هو أحسن، والعياذ بالله. لذلك يردون شرع الله، الصراع يجري حوالين تطبيق شرع الله عز وجل. ناس رأوا أن هذه الشريعة خلاف العقل والحكمة، شايفين أن إيه قطع الإيدين وإيه تغطية الأبدان وإيه حكاية الحجاب والنقاب والرجم والجلد ونحو ذلك، شايفين الحاجات دي ما تنفعش، والعياذ بالله. صراع بأن حوالين أن الكتاب يحكم بين الناس ولا هوى الناس يحكم. ذلك القضية دي قضية خطيرة متكررة مرات عديدة، لذلك يعني ربنا بينها مرات عديدة، قال عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. بقى الكتاب نزل أصلا ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، القضية مش قضية صغيرة، هذا غاية إنزال الكتاب، غاية إنزال الكتاب أن يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يكون هو الفيصل. والمتكبرون يقولون: لا لا نرجع للشر، لا نلتزم بالشر، كبر والعياذ بالله، لأنهم ظنوا في أنفسهم العلم، ظنوا في أنفسهم الحكمة، واللي احنا حطيناه ده أحسن، واللي احنا وضعناه ده هو ده المظبوط، عايزين ترجعونا للقرون الجاهلية الوسطى المظلمة، والعياذ بالله. ينسى العبد في غمار هذه الجهالات فضل الله ونعمته، وينسب الخير إلى نفسه، ثم يزداد الأمر فيطعن في أمر الله ويرده ويعتقد عدم حكمته وأنه وضع الأشياء في غير مواضعها، والعياذ بالله. فيحصل من هذا الجهل المذموم غير المعذور صاحبه الكبر والكفر والعناد والإباء، فيخسر العبد دنياه وأخراه. على العبد العاقل أن يراقب خواطر نفسه، كلما وجدها تتجه نحو مدحها والشعور بكمالها فر إلى شهود حقيقة ما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، شهود حقيقة مناجاة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي قال: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني لما نفس تحدثه بأن فيها فضائل يفزع إلى أن الفضل لله عز وجل، الخير كله في يديه سبحانه وتعالى، من عنده عز وجل ليس من العبد، هو عز وجل الذي من عليك فتحمده وتعجز أن تحصي حمدا وثناء. وتذكر أولية الله قبل كل شيء، تذكر أنك كنت عدما، استحضر معنى قوله عز وجل: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لحظات العدم المحض التي لم يكن فيها أصلا وجود حتى يوصف بكمال، ووهبك الله كل ذلك، فما بك من خير فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ويفزع إلى شهود أولية الله عز وجل قبل كل شيء، هذا وعلاج الكبر والعجب. فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئا مذكورا حتى سماك باسم الإسلام، ووسمك بعلامة الإيمان، وجعلك من أهل قبضة اليمين، وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين. أنت لم تكن شيئا، الفضل لله، المنة لله. قال الله عز وجل لزكريا وهو لكل مخلوق في المعنى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وقال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. إذا تذكر العبد ذلك صغرت نفسه في عينه ولا بد، ودفع بذر الشيطان الذي يبذره في قلبه لينبت الكبر. ولا يلزمه أن يحقر نفسه في الخلق حتى يراها أسوأ الناس، ولكن يخشى عليها من ذلك دون أن يجزم به. إن هناك طائفة من المتفلسفة والصوفية ونحو ذلك، إن العبد لابد أن ينظر إلى نفسه أنه أسوأ خلق الله. لا، هذا الأمر ليس بلازم ولم يرد، بل يشهد ما به من نعمة ولكن ينسبها إلى الله، يشهد نعم الله ويجهد الاجتباء والاصطفاء، وأن الله من عليه، ولكن يخشى أن يكون هو مغرورا، يخشى على نفسه أن يكون أسوأ الناس، لكن لا يقطع بعظم القبول حتى لا يصل إلى اليأس، اللي هو يقول: كلما حسبته وجدت نفسي مرائيا محضا. كلما يلاقي يطلع أنه هو أضل واحد وأسوأ واحد، هذا الأمر لم يرد، وإنما الذي ورد أن يخشى الناس على أن يخشى الإنسان ونفسه عدم القبول، وفي نفس الوقت يشهد منة الله عز وجل عليه. فالمأمور به الخوف من عدم القبول لا القطع بعدم القبول، تخشى ألا يقبل منك العمل. أما أن تجزم بأن عملك غير مقبول، عملك لا يرجى منه شيء على الإطلاق حتى مع كرم الله ووجوده، هذا يؤدي إلى اليأس ويؤدي إلى عدم الشعور بالنعمة، ويترتب على ذلك اليأس من رحمة الله عز وجل وعدم حصول ما يعني ترتفع به عزيمة الإنسان وهمته في شهود اجتباء الله عز وجل له. لأن هذه القضية قضية عظيمة الأهمية، وهو أن شعور العبد بأنه اجتبي واختص، وأن الله قد أنعم عليه وأتممت عليكم نعمتي، وكذلك اجتبيك ربك هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. تذكير: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ونحو ذلك. فالمؤمن يشهد نعمة الله عز وجل عليه، فشهود الفضل من الله يفتح له أبواب الحب والشوق إلى الله عز وجل الذي ينبت على حافات المنن. هذا الحب ينبت في القلب بشهود النعم، بشهود فضل الله عز وجل، التي أعظمها ما دل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنت تشهد نعمة الله التامة بهذا الدين، اجتبيت من بين 1000 مثلك كفروا وأنت المؤمن، الله أخذك إليه، أخذ بناصيتك إليه، ومن وسط كثيرين جدا من أهل الإسلام اجتباك حتى التزمت بالكتاب والسنة، ووضعك في بيوته عز وجل ومساجده، بدلا من أن يضعك في أماكن الفساد والفجور وأماكن المنكر والعياذ بالله. اجتباك الله عز وجل حتى صرت من أهل السنة، تريد تعلم الكتاب والسنة، تلتزم بعقيدة أهل السنة، وهذا كله من فضل الله عز وجل عليك. فالحب لله والشوق له عز وجل ينبت في قلب العبد المؤمن مع شهود المنن التي أعظمها منا وأكبرها نعمة ما دل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا وجه العبد فكره إلى شهود الاجتباء والاختيار من الله عز وجل، الله يخلق ما يشاء ويختار. قال الله لموسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك، فهو يذكره بهذا، أن الله هو الذي اختاره، واصطنعتك لنفسي إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصهم الله لعبادته. يقول يعقوب ليوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. وقال عز وجل: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، الله سماكم المسلمين من قبل، من قبل أن تولدوا، من قبل أن يوجد النبي صلى الله عليه وسلم وينزل عليه الكتاب ويأتي بدين الإسلام، أنتم سميتم المسلمين في التوراة والإنجيل، وسميتم قبل ذلك في العهد في اللوح المحفوظ. فهذا من اجتباء الله، هو اجتباكم. فإذا شهد ذلك زال من قلبه العجب والغرور، لأنه ليس منك الخير، الله الذي اجتبى، الله الذي أرادك، أنت كنت مرادا قبل أن تكون مريدا، قبل أن تكون مريدا لله أرادك الله لنفسه. فإياك أن تشهد فضل نفسك وتنسى فضل الله عز وجل. الكبر ينبع من الوقوف عند كمالات النفس، الافتقار التام إلى الله عز وجل ينبع من شهود فضله ونعمته وأوليته، وأنه الذي من عليك وأنت عدم، قبل أن تولد اجتباك، سماك مسلما، هو سماكم المسلمين من قبل. فإذا شهد العبد ذلك زال من قلبه العجب والغرور، واستشعر فقره إلى محض فضل ربه، فتواضع له وانكسر له وابتعد عن سبيل الشيطان وكيده وصفاته. فهذا من أحسن الطرق في علاج داء الكبر والعجب الذي هلك به إبليس والعياذ بالله من ذلك. وكذلك ما ذكرنا من أن يستحضر العبد خطيئته وجهله وإسرافه في أمره، ويتذكر ذنوبه ومعاصيه وأخطاءه لكي يزداد انكسارا لله سبحانه وتعالى. فلا يتكبر لا على أمر الله ولا على خلق الله سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بهذه الآية الكريمة: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هناك بعض فوائد في آيات أخرى قرأناها في قول الله سبحانه وتعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فيه بيان قضية القضاء والقدر في أيسر عبارة وأوضح أسلوب. فالله عز وجل يبين حال المنافقين الذين إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك يا محمد، عندما يصيبهم الخير يقولون هذه من، وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. إذا أصابهم خير من جهة المطر وكثرة النبات وجاءت أنتجت إبله وأنجبت امرأته ذكرا، يقول هذا دين خير. فإذا جاءت امرأته بأنثى ولم تنتج إبله وقحطت السماء، يقول هذا من شؤم هذا الدين، هذا من عندك يا محمد والعياذ بالله. قال الله عز وجل وإن تصبهم حسنات يقول هذه من عند الله، لم يكن هذا القول نافعا لهم، لأنهم إنما ينسبون الفضل لله سبحانه وتعالى في بعض الأحوال وليس على الدوام، ولم يشهدوا الأمر منه عز وجل كله. وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، السيئة هنا بمعنى القحط والجد، يقول هذا بسبب اتباعنا لهذا الدين، كما قال عز وجل عن قوم فرعون وإن تصبهم سيئة يقول وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يقول السبب في هذا ولود موسى، ودول كانوا أقبح، قوم فرعون أكثر كبرا. إن تصبهم حسنة يقول لنا هذه، ده توجيهاتنا بعملنا والعياذ بالله، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فمنافق الأعراب كان منهم من كان كذلك يتكبر، إذا أصابته سيئة فإنه يقول هذا بسبب اتباع هذا الدين. قال الله عز وجل قل كل من عند الله، فالخير والشر والعطاء والمن والضر والنفع من عند الله عز وجل خلقا وإيجادا. وهذا المؤمن يشهد دائما الأمر كله لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ثم بيّن السبب الذي من أجله يمتحن العباد سبحانه وتعالى بأنواع الخصب والرخاء أو الجدب والشدة، فقال ما أصابك من حسنة فمن الله، هو الذي جاد بها، هو الذي من عليك بها، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب نفسك، هو قدرها عليك وبسبب عملك وبسبب ذنبك. فالله قد بين في آيات عديدة من كتابه أن ما أصاب العباد من مصيبة فبما كسبت أيديهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال وما أصابكم يوم التقى الجمعان، قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وذكر في الآية الأخرى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، فبإذن الله دي زي قل كل من عند الله، هو من عند أنفسكم مثل وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قالوا طائركم معكم زي فمن نفسك، ألا إنما طائرهم عند الله قل كل من عند الله. تجد هذا المعنى متكرر مرات عديدة، إن الأمر من الله خلقا وإيجادا، وهو بأسباب من أفعال العباد، الله يبتلي العباد بالمصائب من أجل ذنوبهم. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، بما قدمت أيديهم، فالسيئات التي تصيبنا والبلايا والمحن من عند أنفسنا تكسبا وتسببا، ذنوب أدت إلى نزول المحن، من الذي خلقها أوجدها؟ الله عز وجل. قل كل من عند الله، قل كل من عند الله خلقا وإيجادا، من نفسك تسببا وكسبا، عملت سوءا ترتب عليه أن ابتلاك الله عز وجل بمحنة، ما أصابك من حسنة فمن الله، هو الذي جاد ومن، الخير كله في يديه، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، عدل معك، عاقب على ذنب اقترفته بوجود سيئة تسوءك، بوجود قحط وجدب وألم ومصيبة، هو عز وجل خلقها وأوجدها وأصابك بها لكي ترجع وتتوب وتعود إلى الله عز وجل. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وهذا كما ذكرنا متكرر في آيات كثيرة. ذكر الله عز وجل في آيات سورة النساء أوصافا عديدة للمنافقين حتى يجلي أمرهم لأهل الإيمان، وحذر من الاختلاف فيهم، فقال عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. هذه الآية دلالة واضحة على أنهم قوم ليسوا من أهل المدينة، لم يهاجروا، قوم تكلموا بالإسلام، لأنهم لو كانوا معلنين بالكفر لما سموا منافقين، وإنما المنافق من أظهر الإسلام وأبطن الكفر. فهذه الآيات وقعت في اختلاف الصحابة، نزلت في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في طائفة من أهل مكة أو من غيرها، كانوا قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون عدو المسلمين، يظاهرون المشركين على قتال المسلمين، كانوا يظاهرون على المسلمين عدوهم، فانطلقوا في حاجة لهم خرجوا، فقال بعض المسلمين: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم، أرادوا أن يعاملوهم بما تعامل به قوافل الكفار. هذه المرحلة عندما كان المسلمون إذا سمعوا بقافلة من قوافل الكفار هجموا عليها وأخذوا ما بها، فأراد بعض المسلمين أن يعامل هذه الطائفة التي خرجت في حاجة لهم مثل معاملة الكفار. قالوا: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت طائفة من المسلمين: سبحان الله، كيف تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به؟ فأنزل الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين. لا ينبغي أن تختلفوا في المنافقين، وذلك أن خطر المنافقين عظيم، والله أركسهم، الارتكاس الرد، الله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ أتريدون أن تحكموا بالهداية لمن حكم الله عز وجل عليهم بالضلال؟ الله قد أضلهم، فكيف يكونون عندكم مهتدين؟ أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا. هنا تصريح بأنهم كفروا مع وصفهم بالنفاق، ولو كانوا أصرحوا بالردة وأنهم تركوا الإسلام لما كان هناك اختلاف فيهم، كما لم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في المرتدين من أتباع مسيلمة وغيره، وإنما اختلفوا في من منع الزكاة مثلا، فهم اختلفوا في المنافقين لبقاء تكلمهم بالإسلام، وقد حكم الله عليهم بالكفر لوجود مظاهرة الكفار على المسلمين. فمن خرج في صفوف الكفار محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، كما قال ابن حزم رحمه الله: من لحق بدار الحرب مختارا محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد. ويصدق ذلك هذه الآيات الكريمة، ويصدق ذلك قوله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نزلت أيضا في من خرج من شباب قريش مع المشركين إلى غزوة بدر، وكانوا كارهين للخروج، وكانوا قد يعني يعرف منهم حب الإسلام أو الرغبة فيه، ولكنهم إرضاء لآبائهم خرجوا مع المشركين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل بعضهم لأجل ما يعلم من رغبتهم في الإسلام وكراهتهم للخروج مع الكفار، لكن مجاملة الكفار وغرض من أغراض الدنيا دفعهم للخروج، ولكن بعضهم قد قتل. والأنصار رضي الله عنهم ليس كلهم يعرف آحاد هؤلاء، فقتل من قتل منهم ببدر كفارا كما قال عكرمة، وألقوا مع المشركين في قليب بدر، وبعض المسلمين طلب أن يستغفر لهم، فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فقد ظلموا أنفسهم حين تركوا الهجرة مع قدرتهم عليها وخرجوا مع الكفار محاربين للمسلمين فصاروا بذلك كفارا. قال الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فإن تولوا يعني الهجرة واللحاق بالمسلمين وترك معاونة ومظاهرة المشركين فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إذا أظهر المنافق نفاقه وأظهر ما يقتضي ردته لم ينفعه التكلم باسم الإسلام. هو يتكلم بالإسلام بدليل أنه لا يزال يسمى منافقا ووقع فيه اختلاف، وقد قال الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا، وقال: فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. ولذا من يعني صار مظاهرا معاونا للمشركين على الإسلام وعلى حرب المسلمين وكان في صفهم مقاتلا معهم فهو منهم لا شك في ذلك، ولا ينبغي الخلاف فيه. وإن وقع الخلاف في عصر الصحابة رضي الله عنهم فهذا القرآن قد نزل ببيان المحق في ذلك، الله أعلى وأعلم. وذكر الله جملة أيضا من أوصافهم في قوله: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. والعياذ بالله من حال المنافقين. المنافقين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يوالون الكفار وينصرونهم ويحبونهم ويتبعونهم ابتغاء العزة عندهم، لأن المسلمين أفقر وأقل عددا وأضعف قوة، فيبتغون عند الكفار العزة بمظاهرتهم ومعاونتهم. فقال الله عز وجل: فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. مجاملة تقتضي من المنافقين أن يجلسوا في مجالسهم، مجالس الكفار، يجاملون الكفار بأن يجلسوا في مجالس التي يستهزئون فيها بالدين ويسكتوا. قال الله عز وجل: إنكم إذا مثلهم. فمن جلس في مجالس يستهزأ فيها بالدين بغير إنكار وهو قادر على القيام فإنه منافق، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فذكر المنافقين قبل الكفار، وذلك لأنهم مثلهم حين سكتوا وأقروا ورضوا بالاستهزاء بالدين. الذين يتربصون بكم لا ينتمون للإسلام انتماء صادق راغب فيه، وإنما ينتظرون يتربص من المنتصر. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هذا حال المنافقين، والله يجليه الله عز وجل لنا كأننا نراه. إذا انتصر الكفار قالوا: نحن كنا معكم، نحن الذين أيدناكم، نحن الذين منعنا المؤمنين عنكم، لو تركناهم عليكم لأكلوكم. إذا انتصر المؤمنون قالوا: ألم نكن معكم، نحن كنا معكم نتكلم بما تتكلمون به، وهكذا والعياذ بالله. فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله بما يظهرون من الإسلام ويبطنون من الكفر، وهو خادعهم، هو عز وجل يمكر بهم، هو سبحانه وتعالى يملي لهم ثم يأخذهم ويجعلهم يوم القيامة مع المؤمنين في البداية، ثم يفصل بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، إذن يتكاسلون عن الصلاة ولا يبادرون إليها ويتركونها، والعياذ بالله من علامات النفاق، والرياء من علاماتهم ومن خصالهم، وإنما يصلون عندما يراهم الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قلة ذكر الله من علامات النفاق، وأيضا اتخاذ المنافقين الكافرين أولياء من دون المؤمنين، حذر الله عز وجل من ذلك، وقال عز وجل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين، ومن يضلل الله فلن ترد له سبيلا. وذكر في سورة المائدة أيضا من صفاتهم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. مع أن الآيات نزلت بسبب تبديل اليهود لحكم الجلد، لحكم الرجم إلى الجلد والتحميم، فكان الرجم في التوراة وهو ما زال إلى يومنا هذا في التوراة وفي الإنجيل كذلك، ولكن لما كثر الزنا في بني إسرائيل اتفقوا على حكم مخفف، على أن يجلد الزاني والزانية ويسود وجوه كل منهما ويفضحان بإطافتهما على حمارين يوضعان عليه مقلوبين، يوضع الزاني والزانية مقلوبين على حمارين ويطاف بهما. فتركوا حكم التوراة وآتوا بعقوبة مخترعة من عند أنفسهم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وقعت واقعة زنا في اليهود قالوا ائتوا هذا النبي، فإنه بعث بالتخفيف، فإن حكم لكم بالجلد والتحميم فخذوه وقولوا حكم به نبي، وإن حكم بالرجم فاحذروا لا تتبعوا. فهم ليسوا صادقين في التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هم يريدون أن يبحثوا عن مخرج لهذه الضلالة التي تدعوها، وهي الجلد والتحميم بدلا من الرجم، مع استحقاق الزاني والزانية المحصنين الرجم. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدكم بالتوراة بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نجد فيها الجلد والتحميم. يكذبون على الله، كمن يقول شرع الله فيه هذه الأحكام الوضعية. هذا هو الشرع، إذا أتى بالقرآن سوف يجد أن الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، السنة الشيخ والشيخة إذا رجم إذا زني فرجمهما البتة، والثي بالثيب جلد مئة والرجم، والبكر بالبكر جلد مئة وتغريب عين. فسوف يجد هم مش قادرين يشيلوها من القرآن، كما أنه لم يزل اليهود آية الرجم من التوراة، لكن قالوا شرع الله فيه الجلد والتحميم. فقال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة فجعل القارئ يقرأ حتى إذا أتى على آية الرجم وضع يده عليها، هي موجودة بس مش عايز يقراها، عايز يخبيها، بلاش الآيات دي، زي كتير جدا من الناس هذه الآيات من سورة المائدة لا يريدون أن يذكروها للناس، عدوها ازاي؟ عدوها من غير ما حد يتكلم عليه، من اول: يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هاد، الى قوله: ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. ففي هو مش عايز يجيبها بس مش قادر يشيلها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، لا آية الرجم موجودة. فقالوا: صدقت يا محمد، إن فيها الرجم. خلاص تعملوا إيه؟ فرجمهما الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم التوراة الموافق لحكم القرآن. ولذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات. المتأمل يجد أن الآيات نزلت تذم أولا من المنافقين: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. سبحان الله، الواحد ما تأمل دي يعرف أن علة الأمة هتكون في مين؟ في المنافقين دول أكثر. يعني اليهود اللي عملوا المنافقين دول هيعملوا زي عملوا اليهود، وصفتهم واحدة وجماعهم الاثنين مع بعض، الاثنين جمعوا في أوصاف واحدة، كما قال سبحانه وتعالى: يسارعون في الكفر، مش كفر بس، يسارعون في الكفر، يعني ده مسارعة في الكفر والعياذ بالله، مش انه كفر بسيط انه كفر بطيء، لا ده مسارعة في الكفر. من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، سماعون للكذب، سماعون لقوم اخرين لم ياتوك، اعداء الاسلام يقعدوا يسمعوا لهم يستجيبوا لهم ويعملوا معهم المخططات والمكر للكيد بالاسلام واهله. سماعون لقوم اخرين لم ياتوك، ليسوا من اهل المدينه، رؤوس يهود خارج المدينه كانوا يكيدون لاهل الاسلام، من الذي يسمع لهم؟ اليهود بالمدينه، والذين قالوا امنا بهم ولم تؤمن قلوبهم. ولذلك هم طوائف طول عمرهم بيعدوا عدة لاعداء الاسلام الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وايه وكفرا وارصادا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، تفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، بيعدوا اماكن علشان يكيدوا فيها للاسلام واهله. فهم سماعون لقوم اخرين لم ياتوك، يحرفون الكلمه من بعد مواضعه، مش ان هم غيروا في التوراه، ما ادروا ما غيروش، كانت الايه موجوده لغايه النهارده لسه، ولكن بدلوا، تركوا الشريعه وقالوا الشريعه فيها كده، ازاي فيها كده والتوراه فيها كده، هي كده، كما يفعل الكثيرون والله ممن ينسب الباطل وما وضعوه بارائهم الى ان هذا هو الشرع، يقول ان هو ده الشرع اللي بنلتزم به والعياذ بالله. فتحريف للكلم عن مواضع من بعد مواضعه، وتحريف معنى، وان لم يكن تحريف ايه كتابه، ما يلزمش التحريف. فمن ينسب الى شرع الله عز وجل ما يعني هو بريء منه يحرف الكلم من بعد مواضعه، وان اقر احيانا عند الضغط عليه بان هو فعلا مخالف للايه للشريعه، زي ما قالوا صدقت يا محمد ان فيها الرجل، يعني اضطروا للاعتراف وفضلوا على ما هو عليه، ونزلت الايات انهم يحرفون الكلمه من بعد مواضعه رغم انهم قالوا صدقت يا محمد ان فيها الرجل، يبقى برضو لانهم لم يلتزموا ولم يقبلوا هذا الحكم الذي شرعه الله عز وجل. توبة هؤلاء القوم أن يرجعوا إلى شرع الله سبحانه وتعالى، وليس أنه يقول صدقت إن فيها الرجل، ما يكفيش يقولوا أيوة فيها قطع يد الساق أو في جلد الزاني ورجم، ما يكفيش، لازم يرجعوا إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أتيتم هذا اللي هو الجلد والتحميم فخذوه، وإن لم تؤتوه أصر على الرجم فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. تبين الأمر بإرادة الله عز وجل، امتحان لعباد الله، وجود هؤلاء القوم عبر العصور المختلفة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما شاء الله من الأزمنة هو بإرادة الله، أراد الله فتنتهم، قلوبهم لا تصلح للإيمان، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. القلوب المتطهرة تقبل شرع الله عز وجل وتمتثل له، القلوب النجسة غير المتطهرة هي التي تأبى وترد وتتحاشى وتكذب على الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب، أكلون للسحت، صفات متكررة دائما، كثرة سماع الكذب، حياتهم كلها كذب والعياذ بالله، سماع كثير السماع للكذب، يحبه يعيش فيه ينشره والعياذ بالله، أكلون للسحت، أخذ الرشوة وأخذ الأموال بالباطل وكل ما المحرم. ولذلك تجد الصفات دي عدم التزام شرع الله عز وجل ينتشر فيه جدا، أكل السحت، وينتشر فيه بيع كل شيء بالمال والعياذ بالله، نوعية معينة صفات هي يعني متكررة ومتلازمة مع بعضها. سماعون الكذب، أكلون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء، إنهم ليسوا صادقين في التزام الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى المدينة وتعهد مع اليهود لم يكن يعني يلتزم صلى الله عليه وسلم، لم يكن يلتزم في هذا العهد بأن يحكم عليهم هذه الأحكام، وإذا كان الكفار في بلد أرادوا أن يتحاكموا إلى شرعتهم فيما يختص بهم، إن كانوا مستقلين في محلة كما كان اليهود، فهذا لا يلزم المسلمين في ذلك أن يحكموا بينهم فيما تخاصموا فيه إذا أتوا إلينا. يعني هم لهم أحكامهم الخاصة بهم طالما هم منعزلين عن الإيه؟ عن المسلمين، كما كان اليهود مثلا في حصونهم وغير ذلك. فلذلك خيره بين أن يحكم بينهم أو أن يعرض عنهم، والله أعلم وأعلم. فإذا أتوا إلينا لم يلزمنا أن نحكم بينهم في هذا. أما إذا كانوا مختلطين بالمسلمين ويعيشون في مجتمع المسلمين يؤدون الجزية، فلابد أن يلتزموا الصغار ولزوم أحكام الإسلام. فهذا حال مختلف عن حال نزول الآية. حال الكفار إذا اختلطوا وعاشوا وسط المسلمين لا شك أنه يقام عليهم الأحكام التي تقام على المسلمين. وأما إذا كانوا في شأنهم منفصلين وتخاصموا إلينا فيما لا يلزم إلزامهم به، فلم يلزمنا أن نفصل بينهم في خصوماتهم. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، أي بالرجم، ولذلك كيف يحكمونك وهم لا يتبعونك؟ ليسوا هؤلاء بمؤمنين لا بالتوراة ولا بالقرآن ولا بالرسول عليه الصلاة والسلام. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك؟ وما أولئك بالمؤمنين. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أقول قولي هذا واستغفر الله.